ايوه. طيب يا شيخ سؤال ايضا بالنسبه للكافر المشركين هذا الهندوس وغيرهم، يعني في عامل ينظف المافات والمكاتب والشغلات هذه، فهل يعني مثلا يعني ما يعني ما عرقه هذه ما يخرج من جسمه هل يعتبر نجس او طاهر؟ يعني البول والغائط نجس. ايوه البول والغائط مثل غيره نجس. نعم، لكن بالنسبه العرق طاهر مثل غيره، يعني وين كان مشرك. اي نعم. ايوه، جزاك الله خير يا شيخ، حفظكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.